بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نحن مع الحلقة الرابعة من ترجمة السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، خطبة سيدنا علي لها من أبيها، وكيف اشترى الدرع الذي كان مهر السيدة فاطمة سيدنا عثمان بن عفان ب470 درهما. بعدما استلم سيدنا علي بن أبي طالب هذا المبلغ ثمن الدرع، سلمه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدوره عليه الصلاة والسلام دفع المبلغ إلى بلال الحبشي مؤذن رسول الله ليشتري ببعضها طيبا وعطرا، ثم يدفع الباقي إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها لتشتري جهاز العروس. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد صحابته فأشهدهم أنه زوج ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب على 400 مثقال من فضة، وختم خطبة الزواج بمباركة العروسين والدعاء لهم بالذرية الصالحة، ثم قدم إلى الصحابة الكرام الضيافة وعاء فيه تمر. وبعد أن تم عقد الزواج، زواج الزهراء على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تمضي بالعروسين إلى دارهما، وقال لعلي رضي الله عنه: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. وذهب عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، وعندما انتهى عاد إلى العروسين فدعا بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على فاطمة وعلي وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. جاء ذلك في طبقات ابن سعد وفي الإصابة بأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ودخل علي على فاطمة والبشر في محياه، وامتلأ قلبه غبطة بأن أكرمه الله بهذه الزوجة التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل على الزهراء يلاطفها، وشاء الله أن ينزل السعادة في هذه الدار الناشئة الصغيرة التي لم يكن بها إلا إهاب كبش، جلد كبش، كانت فراشا للزوجين وقطيفة الحاف، إذا جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما، وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رؤوسهما. وهكذا عاش في هذا البيت في عش الزوجية حياة طيبة مباركة، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى أن يرزق الزوجان بطفل، وحانت ساعة الولادة، فأمر عليه الصلاة والسلام أم رومان وأم سلمة أن يهتما بشأن فاطمة، أي بشأن ولادتها. ودخل عليه الصلاة والسلام على ابنته الزهراء، فأخرج له المولود في خرقة صفراء، فرمى بالخرقة وقال: ألم أنهكم أن تلفوا الولد في خرقة صفراء؟ وأمر أن يلف في خرقة بيضاء، فلفوه وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله لهذا الوليد: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم. وفي اليوم السابع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقال علي كرم الله وجهه: حربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حسن. ونحر كبشا وأعطى القابلة فخذا ودينارا وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وهكذا سر الزوجان بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوليد الذي هو هبة الله العظمى، فهو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن بلغ الحسن من العمر ما يقارب العام حتى شاء الله فولدت فاطمة الزهراء الحسين في شهر شعبان سنة 4 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك في ترجمة الحسن والحسين في كتاب المناقب في صحيح البخاري وكتاب الفضائل في صحيح مسلم. وعندما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فغطاهم بكساء. ونقف عند هذه الحادثة إلى اللقاء القادم إن شاء الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.